وإن إنما يكون بهذه الهيئة دون الجهر دون الجهر بصوت خافت لا جهر. ويجوز الذكر في يعني النفس في شبتين ومع الإصرار على الجهر، ويجوز يعني يسمع نفسه وقد يسمع من أمامه همهمة بشبتيه ولا يفقه ما يقول، وقد يرفع صوته شيئا، ولكن المبالغة في الجهل هذا لا يكون، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لابن موسى، وأنه كان إذا سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بكل علو وانخفاض، وهذا من السنة عند المسافر، من السنة في حق المسافر أنه إذا ارتفع مكانا كبر الله أكبر من ذلك، وإذا نزل منزلا تسفل سبح الله منزه عن كل ذنوب. لكن كانوا يجهرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا على انفسكم يعني لا تجهروا، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. وجاء ايضا في الصحيح في الحديث الصحيح انهم قالوا يا رسول الله اقريب ربنا فلناجيه أم بعيد فلناديه؟ فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا انظر ربك في نفسك تغض عن وكيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال في هذا الوقت. ولهذا هذان الوقتان مما يستحب ذكر الله جل وعلا فيهما. ولهذا جاء في السنة أذكار تقال في الصباح وأذكار تقال في المساء. يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح فقال كذا ومن أمسى فقال كذا. يقول إذا أصبحت أقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وقل أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ويقول أيضا أصبحنا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وإليك النشور، ويقول في المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وإليك المصير. فهذه من الأذكار التي تقول تقال صباح في الصباح والمساء وغيرها الكثير. نعم. قال تتضرع خفيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال. وقد يكون هنا المراد في عدم الجهر بالذكر والإشراك فيه كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فإن الكفار قريشان إذا سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يسبونه، ذلك لأنه إذا جهر بالقرآن أو جهر الصحابة بالقرآن فيسمع الناس القرآن فيتأثرون به. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه قد احتبط وابتنى مسجدا في بيته فيقوم يصلي ولا يملك نفسه، فجمعته كانت سريعة فإذا به يبقى فيجتمع عليه الناس من النساء والصبية ويتشلقون جداره وينظرون إليه فيسمعون تلاوته وخشوعه ويعجبون لذلك، وهذا مما يليق الكفار ولا يحبون هذا. فقالوا للذي جاور أبا بكر هذا الرجل قد أفسد علينا نساءنا وأبناءنا، فإذا أراد أن يصلي لنفسه فليصلي في بيته ولا يفعل هذا، وإلا فقطع جواره. فقطع جواره كما جاء في السيرة. نعم. فيحتمل يكون مراد ولا تجهر بصلاتك والإقرار بها أي لا ترفع صوتك فيسمعك الكفار فيسبونك أو يسبون الله أو يسبون القرآن الكريم، ولا تخافت بها بحيث لا تسمع أصحابك ولكن بين ذلك. نعم. قال ولا تكن من الغافلين، لا تكن من الغافلين الذين يغفلون عن ذكر الله عز وجل شاغلون عن ذكر الله تعالى وتأخذهم أشغالهم جملة ويسرة فلا يذكرون الله عز وجل ويغفلون عن ذلك. ففيه النهي أن يغفل لأن الإنسان إذا غفل وسوس الشيطان كما قال عز وجل من شر الوسواس الخناس. قال ابن عباس إذا غفلت وسوس وإذا ذكرت الله خنس إذا ذكرت الله خنس. والغفلة هي من الأسباب التي يتمكن منها بها الشيطان من أن يجثم على صدر المؤمن وقلب المؤمن ويصل إليه بوساوسه. ولكن إذا داوم الذكر وأكثر من ذكر الله عز وجل ولم يغفل فإن هذا من أسباب نجاته من كيد الشيطان. وكونه لا يغفل عن ذكر الله عز وجل أن يكون مداوما لذكر الله مراقبا لله سبحانه وتعالى يجري ذكر الله عز وجل على لسانه من تحميد وتكبير وتهليل وتسبيح واستغفار وتكبير وحوقلة وغير ذلك والدعاء وغير ذلك. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك هم الملائكة العظام عليهم السلام فإنهم كما قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تعط ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك راكع أو سجد منذ أن خلق الله أو منذ أن خلقه الله كما قال عليه الصلاة والسلام. وإنه ليسمع لتسبيحهم وذكرهم صوت حول الأرش يذكرون الله سبحانه وتعالى. فلا تكن من الغافلين ولكن اقتد بالملائكة التي لا تغفل عن ذكر الله عز وجل بل هي كثيرة الطاعة والعبادة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته بل يداومون عليها. وهذا فيه إشارة إلى أن الذي تدوم غفلته عن ذكر الله عز وجل فإنه فيه ملامح التكبر والاستكبار عن الله تبارك وتعالى وعن عبادته. ويسبحونه أي يكثرون من ذكره وتسبيحه وله يسجدون أي يسجدون لله تبارك وتعالى وهذا حالهم. ولهذا شرع لنا السجود هاهنا في هذا الموضع لما لما ذكر الله سبحانه وتعالى سجود الملائكة لله عز وجل لما ذكر سجود الملائكة لله عز وجل فيستحب لنا أن نسجد أيضا لله تعالى اقتداء بهم كما رغبنا النبي عليه الصلاة والسلام في أن نصطف في الصف كما تصطف الملائكة عند ربها وكذلك الملائكة تسجد لله عز وجل. فيستحب السجود في هذا الموضع من سورة الأعراف وهو أول موضع من مواضع السجود بترتيب القرآن الذي هو عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى هذه السجدة من سورة الأعراف من السجدات وهي من عزائم السجود باتفاق الأئمة الأربعة وسجود التلاوة هو مشروع ومستحب ويسن تأكيدا ويعني إذا مر بالسجدة وقرأها سجد وإذا لم يسجد فلا حرج كما جاء عمر رضي الله عنه أنه تلا قرأ وسجد قرأ في الجمعة المنبر فمر بالسجدة من السورة سورة النمل أو النحل فسجد ثم قرأها من الجمعة التي تليها فقال إنا نمر بالسجدة فمن سجد فذاك ومن لم يسجد فلا حرج أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هذه في سجدة التلاوة. وسجود التلاوة لا يعد صلاة وإنما هي سجدة يسجدها العبد لله عز وجل فيستحب فيها أن يكون على طهارة وأن يكون مستقبل القبلة وأن يهتد على هيئة السجود. فإن مكة يمكن جبهته وأنفه ويضع يديه حول منكبيه أو بين أذنيه ويجافي بهما ويأتي بالذكر وهو سجد وجهه الذي خلقه شق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. هذا هو ذكر السجود ولا يأتي بالتسبيح سبحان الله سبحان ربي الأعلى ثلاثة ولا يأتي بالتكبير لا في السجود ولا تبطئ منه ولا يتشهد ولا يسلم خلافا لمن ذكر ذلك وإنما يسجد ويقول الذكر الذي ذكرناه هذا في كل السجدات ما عدا سجدة صاد فإنه يشرع فيها ذكر خاص لأن داود عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سجدها شكرا لله عز وجل فجاء ما يدل على سجودها فيقول إذا سجد اللهم اكتب لي بها أجرا وارفعني بها ذكرا واجعلني بها ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن كان يقرأ من غير طهارة جاز له أن يسجد ولو لم يكن على طهارة وجاز أيضا أن يسجد إن كان بغير قبلة وإذا كان يمشي جاز أن يسجد بالإيماء أيضا هذا حرج فيه لأن السجدة ليست لها حكم الصلاة من شروط وأركان ولزوم تكبير ونحو ذلك وإنما يستحب هذا الذي ذكرناه. وسجدات القرآن هذه أولها حيث الترتيب الموجود وعددها 11 سجدة بالاتفاق وهي من عزائم السجود بالاتفاق وأربع محل خلاف بين العلماء فيها وهي السجدة الأولى أو الثانية من صوت الحج وسجدة صاد وسجدة سجدة الأقصاد وسجدة الانشقاق وسجدة العلق هذه أربع يعني محل خلاف بين العلماء منهم من يرى أنها سجدة ومنهم من لم يثبتها سجدة والباقي هي من عزائم السجود والصحيح أنها يسجد فيها كلها وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح من قول مالك أنه يرى أنها كلها من السجدات 15 ولكن 11 الأولى يعدها من العزائم والأخرى أيضا من السجدات وليست كالسابقة. نعم هذا آخر تفسير سورة الأعراف بحمد الله تبارك وتعالى ونستهل في درس لاحق أول سورة الأنفال إن شاء الله تعالى الله تعالى أعلم ونطرح بعض الأسئلة على ما أخذناه في طيلة الأسبوع هذا كنا انتهينا عند قوله تعالى قال يا موسى إن اصطفيت فعلم الناس بلسانتي بكلامي وكتبنا له من ألواح من كل شيء ماذا كتب الله له من ألواح ما المراد ماذا كتب الله له من ألواح قالوا فخذها بقوة قوله سأريكم دار الفاسقين، ذكرنا فيها ثلاث أقوال. ثانيا ذكرنا في قوله تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثانيا نعم ذكرنا فائدة بقوله سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ما هي الفائدة؟ كونوا قرادة خاسئين. ما معنى خاسئين؟ وإن تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوقهم سوء العذاب. ما معنى؟ خذ أمثلة لذلك. قوله بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ما معنى؟ وقوله ولد الكتاب يأخذون عرضا هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض الأولى يأخذوه. ما معنى؟ وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. أيضا ما معناها؟ قوله وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهر من أنفسهم ألست بربكم؟ ما معنى هذا المثال؟ ما المقصود يعني؟ وكما أنه بمعنى كذا وكذا وكما فيه حديثا فأوضح المقصود من هذا المثال. والناس بالنسبة لهذا المثال الأول على ثلاث أقسام اذكره. المثال الأول خلق الله آدم وأخذ من ظهره الذرية كلها وأشهد من أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا المثال الأول كلهم أقروا بالربوبية. ولكن المثال الثاني بعد أن يولد آدم فهو على ثلاثة أنواع. فأذكر ما الآية وتلو عليه نبأ الذي آتينا وآياتنا. ما هو المراد العام منها ومن نزلت فيه؟ من الذي نزلت فيه؟ في من نزلت؟ ولقد ذرأنا. ما معنى ذرأنا؟ قوله أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا هم أضل؟ وجه ذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اذكر الحديث إن لله إله وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى ذروا؟ وأذكر أنواع الإلحاد في أسماء الله. أذكر معنى ذروا وأقسام الإلحاد في أسماء الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قل إنها علم عند ربي لا يجدها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. أيان مرساها؟ ما معنى أيان مرساها؟ قل إنما علم عند ربي. ما معنى لا يجدها لوقتها إلا هو؟ ما معنى ثقلت في السماوات والأرض؟ لا معنى ذكر فيها أربعة أقوال. يسألونك كأنك حفي عنها ذكرنا في قوله. ما هما؟ ما معنى قوله تعالى أنه حق الله سبحانه لا يمسك الله ولا يمسك إن شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. برازيل. نعم. هو الذي خلقكم نفس واحدة إلى آخر الآية. فلما جعل أتهم صالحهم جعل لهم شركاء فيما أتهم. من المقصود به؟ فكما قولين أذكر دليل كل قول، قول الأول دليل وقول الثاني دليل، ورجحنا قول من ثمانية أوجه. أذكر القول الذي رجحناه وأذكر له وجها أو وجهين متى يصح. الآية قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قلنا أصل في باب من الأبواب، ما هو أصلها وبينه. طيب اكتفي بها. شو استوى شيء للريتم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. ما معنى طائف من الشيطان؟ سبب شيء التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.